نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد من افضل الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا في شرح رحله الحج ومناسك الحج وهذه الرحلة العظيمة هذه العبادة التي هي من أجل العبادات وأعظمها جمعت كل أنواع العبادات سواء عبادة بدنية أو عبادة مالية عبادة قلبية فيها من الذكر الذي يحيي القلوب وفيها من الحرق من البدن من أعمال البدنية وفيها من الإنفاق من أعمال الصدقات وغير ذلك ولابد أن يكون شعار المرء في هذه الرحلة هو قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلابد أن يعي المرء هذه الكلمة أو هذه الكلمات كلمات الله عز وجل أن من دخل في الحج ونوى الحج لابد أن يعلم بأن حتى يفوز بثواب الحج وهو الغفران ويرجع كيوم ولدته أمه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال والرفث قد بينه علماؤنا وهو مدعبة النساء إلى من أول البداية المقدمات إلى النهاية وهذا لابد أن يتجنبه المحرم والفسوق بعضهم قال هو الصيد في الحج وبعضهم قال هو فعل يعني المنكرات وغير ذلك مما يفسد على المرء أو ينقص من المرء حجه وأيضا لا جدال في الحج وهذه من الأمور الهامة الجدال في الحج والجدال في الحج لابد أن يتجنبه المرء يعني حتى وإن كان في الأمور التي فيها الحق يبين الحق مرة واحدة ثم بعد ذلك قد برئت ذمته ولا يجادل لأن الجدال مآله إلى المخاصمة والمخاصمة مآلها إلى البغضاء والكراهية فيخرج المرء من الحالة التي وجاء إليها وخشوع القلب ويعني ذل القلب إلى الله عز وجل فلا شك إن تجادل الرجل مع أخيه أو الأخت مع أختها سيؤدي ذلك إلى الخصام وقد ينزع ويرفع الأجر والثواب بل قد ترفع البركة وقد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رؤيا أو أري للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فلما أراد كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أراد أن يعني يبثها أو يخبر بها أصحابه فخرج فسمع رجلان يتلاحان بعضهم يتلاحان يتبايعان يتجادلان في بعض الروايات فنسي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلاحي هذه الرجلان ليلة القدر فحرم الصحابة وحرمنا من بعدهم بمعرفة ليلة القدر فما زلنا نتحرى ليلة القدر إلى يوم الساعة فالذي جعل هذا الأمر يرفع هو ما تلاحي الرجلان وهو من الجدال والخصومة فتجد الأخ أو الأخت تنتبه لأنها في الحج إن تجادلت إن تخاصمت إن أدى ذلك يعني يخرج منها خشوع الحج بل قد يعني يضيع منها كثير من الفضل أو من الأخ يضيع كثير من الفضل لذلك هذه الثلاثة الرفث والفسوق والجدال لابد أن ينتبه إليها الحاج ينتبه إليها الأخت الحاجة أيضا بأنها يعني ما جاءت لذلك بل تترفع فقط عن الدخول في هذه الأمور وقفنا أمس على بينا وقوف يوم عرفة ثم وقلنا أن هذا اليوم من أعظم الأيام على الإطلاق وهو يوم الدعاء والحج عرفة وأن من لم يخط بعرفة في هذا اليوم لا يصح حجه لا يصح حجه وعليه أن يحج من العام القادم بعد ذلك كما قال علماؤنا ذلك وأن يوم عرفة لابد أن يتذكر فيه المرء بأن النبيين جميعا قد وقفوا هذا الموقف أو الذين ورد عنهم السنة بأنهم قد حج وقف إبراهيم وقف موسى وعيسى ويونس بن متى ووقف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيح خير ما قلت أنا والنبيين من بعد في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا هو التوحيد الشهادة لا إله إلا الله فخير ما يدعو به المرء في هذا اليوم هو التوحيد وأن يميته على التوحيد وأن ينقي التوحيد لأن المرء إذا مات على التوحيد لا يهم بعد ذلك ما سيحدث، لأن ما قاله إلى الجنة وهو في مشيئة الله، إما يدخلها مع 70,000 بغير سابقة حساب أو عقاب، وإما يدخلها بدون 70,000 بمشيئة الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وإما حتى إن قدر الله عليه أن يعاقبه على ما فعله فما قاله سيكون إلى الجنة، ولكن هذا لا يكون إلا من مات على التوحيد، لأن الله عز وجل قد بيّن أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليكفر المرء من التوحيد ومن شهادة التوحيد ومن قول التوحيد ومن ذكر التوحيد في هذه الأماكن والمواطن حتى قلبه يعني يزداد توحيدا ويقينا وإيمانا بالله عز وجل، فلا أحد يدري الأجل، لعل الأجل يأتيه في هذه الآيات في هذه الأماكن المباركة وهذه الأزمنة المباركة، وإن كان ندعو الله دائما بطول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، واحد لا يعلم أجله، ولكن لا شك بأن مات المرء على التوحيد فهذه حسن الخاتمة وفيها مآله إلى الجنة. بينا بعد ذلك أننا بعد عرفة بأنه يتم الدفع إلى المزدلفة، وهي المزدلفة تسمى الجمع يوم جمع أيضا لأنه يجتمع فيه الناس في المزدلفة، فهذا هو يسمى الدفع من عرفة إلى المزدلفة. وقلنا بأن الضعفاء النساء والضعفاء من الشيوخ والعجائز والرجال والأطفال ومن كان في خدمة النساء محرم لهم يجوز أن يدفع معهم في منتصف بعد غياب القمر بعد منتصف الليل في آخر الليل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة رضي الله عنها وأذن لأم سلمة رضي الله عنها وأذن لآخرين فدفعوا بعد غياب القمر، وكما جاء في حديث أسماء كما قلنا كانت تسأل العبد الذي معها أغاب القمر يا بني يقول ليس بعد، إلى أن قال لها غلسنا يعني بدأ الغلس فخرجت أسماء وبأدت بمناسك يوم النحر. فوقفنا عند ذلك وبينا سريعا أداء بهذا اليوم من مزدلفة للرجال الذين لن يدفعون سيظلون إلى أن يصلي الفجر في المزدلفة ثم يذكرون الله عند المشعر الحرام، وإن لم يستطع أن يصل إلى المشعر الحرام لأي سبب لا شيء عليه، لكن يقف يذكر الله في مكان الذي يذكر فيه، يستقبل القبلة بعد أن يصلي الفجر يستقبل القبلة ويدعو في أي مكان في المزدلفة يدعو، استطاع أن يصل إلى المشعر الحرام عنده يصل هناك ويدعو، إن لم يستطع فعلى مكانه يدعو الله عز وجل ولا يفوت هذا الموطن من مواطن الدعاء، كما قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام واذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم بعد ذلك نقول الذين على معنا حالين له حالتين، الحالة الأولى الذين سيدفعون بعد غياب القمر من أصحاب الرخص، والذين سيبقون إلى أن يدفعون بعد ذكر الله عند المشعر الحرام إلى رمي الجمرات. نقول هنا بدأت أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر هي أربع أعمال ممكن نلخصها في كلمة واحدة رن حط يعني راء رمي ونون نحر وحاء حلق وطاء طاف، لخص علماؤنا وأول من قالها فيما أصف المالك رضي الله عنه قال رن حط، يعني تحفظوها هكذا، هي أربع أعمال رن الجمار أو رمي الجمرة العقبة يعني رمي جمرة واحدة أو العقبة، ثم النحر نحر الهدي، ثم حلق الشعر للرجال أو للنساء يعني التقسيم قيد الأمولة، والطاء الطواف، والطواف معه طواف وسعي كما سنبين الإفاضة. هذه أربع أعمال يوم النحر، وهذا اليوم يوم عظيم، يوم النحر أعظم الأيام عند الله عز وجل، إن فيه كل يعني جل أعمال الحج بعد ذلك. فالذي قلته هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه بعد أن ذكر الله عند المشعر الحرام ذهب إلى جمرة العقبة فرمى جمرة العقبة، سأبين بالتفصيل كيف يرمى كل شيء، ثم بعد أن رمى نحر هديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس سبحانه صلى الله عليه وسلم، كان معه 100 من البدن من البدن 100 بدنة أتى بها أغلبها علي من اليمن ومعها جزء أتى به النبي صلى الله من المدينة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، وقيل هذا تأويل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي بعد ذلك مات على 63، ثم أعطى لعلي رضي الله عنه أن ينحر باقي البدن الذي معه، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وانظر البركة 63 بدنة نحرها ما تدري في ساعة ولا في ساعة فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وطاف وسعى ثم رجع صلى الظهر في منى، فانظر كيف ينحر 63 بدنة. احنا الآن لما بننظر لبدنة واحدة جمل عند الجزار في العيد يجيب معاه 30 واحد يحلقوا عليه الأول وبعدين يربطوه من فوق ومن تحت ويعملوا فيه عشان بس يعرف يربطه. وقيل أن طبعا الأعناق الإبل كانت تتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتقدم العنق يطول حتى ينحره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المعجزات طبعا، ولكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63، كان هذا الهدي أنه نحر هديه ثم بعد ذلك دعا بالحلاق فحلق للنبي صلى الله عليه وسلم شعره، شعر رأسه كله بالموس يعني حلقا، ثم ذهب إلى المسجد الحرام فطاف وسعى ثم رجع. في على رواية، لأن في رواية نصلى الظهر في المسجد الحرام، وفي رواية أخرى بأنه صلى الظهر في منى، والاثنين صحيحتين، والجمع بينهم بأنه صلى في المسجد الحرام الظهر، ولما رجع إلى منى كان الصحابة ينتظرونه، فيعني تكريما للصحابة أنه صلى بهم مرة أخرى الظهر في منى، فكان ذلك جائزا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل وهذا على هذا الترتيب. ولكن هل هذا الترتيب واجب أم غير واجب؟ الصحيح عند أهل العلم، وإن كان الأمر خلافي ولا أدخل في الخلافيات معكم لأن المهم تبيين المناسك، بأن الترتيب ليس بشرط الترتيب، لأن الرجل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم النحر قال لا أشعر، ذبحت قبل أن أحلق، قال أفعل ولا حرج، قال الأقرب لا أشعر، رميت يعني الجمرات قبل أن أنحر، قال أفعل ولا حرج، فما سئل، ثم قال جابر فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى أنه في رواية عند أبي داود، وهذه رواية مهمة، قال له الرجل لا سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حجر ولا حرج. لذلك نقول، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف كبير عند أهل العلم، هل يجوز في يوم النحر تقديم الساعي عن الطواف؟ والراجح الجواز، أنا أبين الرايح الجواز مع أنه خلاف لرأي الجمهور، لكن هذه الرواية ثابتة عند أبي داود بأن جاء الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف. وأقول هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن يقال فيها بقبول السعي قبل الطواف إلا فقط في يوم النحر نفسه، يعني ليس بعد يوم النحر، في يوم العاشر يوم النحر إن سعى قبل أن يطوف الإفاضة في يوم النحر فقط، على قول عند أهل العلم يجوز. أما الجمهور يرون عدم الجواز، ولكن أبينها حتى لو اختلط على أحد وفعلها يعلم بأن معه دليل في المسألة، والأولى أنه يقدم الطواف. ولكن أقول هذه الأربع أشياء ليست على الترتيب، فمن أراد أن يرمي أولا، طبعا الذبح أنتم موكلين، فخلاص لا أحد سيذبح بنفسه، يعني في توكيل بالذبح. فاللي عندكم الآن ثلاثة أشياء: الرمي والحلق والطواف. فالسنة الآن بالنسبة الذي سينتظر إلى بعد، يعني الذين سينتظرون إلى غروب شروق الشمس ويذهبون إلى منى، فبداية سيكون معهم الرمي، يعني الذين سيكملون اليوم في المزدلفة ويبيتون ويذهبون صباحا يوم العاشر إلى منى، فهو غالبا يعني إن كان سيسير على الأقدام فهو سيذهب إلى الجمرات. وأنا أعتقد حتى لو في وسيلة موجودة، ما أدري طبعا هذه ترجع للإدارة، إن غالبا اللي بيظل في الغالب بيكم المشي غالبا يعني، فسيذهب إلى الجمرات سيرمي أولا جمرة العقبة، هذا أول نصف. لكن إن بعضكم أراد أن مثلا وجد أنه في طريق عايز يذهب للحرم أولا يطوف ويسعى قبل أن يرمي، لا حرج، يمكن أن يطوف ويسعى، أبين بس الترتيب حتى لا أحد يختلط عليه شيء. ولكن إن ذهب إلى المسجد الحرام سيكون على إحرامه، هو لم يتحلل، فسيطوف ويسعى ثم بعد ذلك حلقة. فمتى أتى من نسكين من ثلاث اتركوا الهدي الآن، الهدي خلصت وكلته، فمن فعل اثنين من ثلاثة قد تحلل التحلل الأصغر، يعني من رمى جمرة العقبة وحلق له أن يخلع ملابس الإحرام ويغتسل ويتطيب ويفعل إلا أن يقترب النساء، يعني وتحلل التحلل الأصغر. لو فعل اثنين من ثلاثة، ايه هم الاثنين؟ لو حلق او رمي جمرة العقبة، او حلق وطاف، او رمي وطاف، اي اثنين من الثلاثة دي لو فعل منه، اي اثنين من الثلاثة لو فعلهما يكون قد تحلل التحلل الاصغر. لو اتى بالثالثة يعني انتهى من الثلاثة رأي قد تحلل التحلل الاكبر. فمن مثلا ذهب الى جمرة العقبة ثم حلق له ان يخلع ملابسه ويلبس الملابس خلاص تحلل التحلل الاصغر، ويذهب الى الحرم يطوف ويسعى بملابسه العاديه، وهذا يكون ايسر، يعني حتى انه يطوف هو يعني بملابسه، هذا قد يكون ايسر. ومن قدم الطواف اولا قبل وثم حلق فله ان يرمي الجمرات خلاص يتحلل ايضا ويلبس لبس العادي، لكن بعد ان يرمي الجمرات يكون قد تحلل التحلل اكبر. فلابد أن يعرف كل مريض بأنه لا يجوز له، لا يسمى تحللا أكبر إلا أن يأتي بالثلاث، على أن الهدي قد وكل خلاص فيه، ولا يحتاج أنه يسأل قد ذبح له أم لا، حتى لا يعني نستدرك الأسئلة التي ستأتي، هو خلاص أنا موكل فانتهى المسألة بالنسبة له. طيب هذه بيان الترتيب غير مقصود. متى أتى بأي اثنين من الثلاثة قد تحلل التحلل الأصغر، ما أتى الثالثة قد تحلل التحلل الأكبر. نبدأ برمي الجمرات، وهذا الترتيب على أنه لمن صار صباحا سيذهب إلى رمي الجمرات. رمي جمرة العقبة هي جمرة واحدة، الجمرات ثلاثة كالسنوبين، الصغرى والوسطى والكبرى، ولكن التي ترمى في يوم النحر هي جمرة العقبة فقط، التي هي أقرب جمرة إلى مكة. يعني في الترتيب الأولى الثانية الثالثة، الكبرى هي أقربهم إلى مكة، الثالثة في الترتيب. لابد أولا أن يعلم ويتأكد أنه رمى في الجمرة الكبرى. ممكن يرمي في الصغرى والوسطى، ممكن في ناس بتخطئ، ممكن واحد لقى الدنيا فاضية قال لك الناس زحمة على الحتة اللي هناك دي ليه، ما نرمي في الحتة دي وخلاص. وأنا ما أمزح، أنا بيحدث زي كده. فنقول الآن لابد يتأكد أنه سيرمي في جمرة العقبة. هو عندما يذهب إلى جمرة العقبة، الجمرة لها خصوصية شوية العقبة، لأنها مش دائرة كاملة، هي نصف دائرة. يعني الجمرة الصغرى والوسطى عندما سنأتي في أيام التشريق هي عبارة عن دائرة كاملة كده، لكن جمرة العقبة هي نصف دائرة، نصف دائرة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي جعل مكة على يساره ومنى على يمينه. يعني هو لما انت هتمشي هتلاقي الطريق ماشي، هتلاقي الجمرة موجودة كده في وشك، لما هترمي لازم تدخل، يعني هتبقى ماشي ثم داخل تأتي على يسارها، خليك في الجزء اليسار ده اللي فيه نص الدائرة، نص عشان ترمي وانت متأكد. يعني هتلاقي او انت داخل بصدرك على مستقبل الجمرة هتلاقي مكة على يسارك ومنى على يمينك، وهتكون انت امام نصف الحوض طبعا، ده في الدور الارضي اللي طلع لصاعته الأدوار الأخرى، يعني ممكن يتدبرها أيضا نفس النقطة دي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جعل مكة على يساره ومنى على يمينه، ثم قبلها مع سبع جمرات التقاط الجمرات، لك أن تلتقط في المزدلفة إن أردت يوم المزدلفة أو ليلة المزدلفة، لك أن تلتقط وأنت في الطريق إلى منى لا إشكال، في أي مكان التقط، ولو حتى ذهبت إلى مكان الجمرات نفسه، لكن ما تخدش من اللي جوه الحوض، يعني خليه خد من اللي بره او من بره الاشياء، يعني اللي هو في اي مكان في الطريق لا حرج. المهم تلتقط سبع جمرات تكون اكبر من الحمصه واقل مثلا من البندقه، يعني ما بين الحمصه والبندقه. مش هنجيب حجر بقى، مش هنجيب طوب طبعا، لا نعال ولا شماسي ولا كوبايات ولا الحاجات دي، يعني على ان هو بيرمي ابليس وابليس واقف قدامه، هذا الكلام كله يعني ايه ان شاء الله انتوا يعني الدنيا فتحت الان يعني والشروحات موجوده، وان شاء الله في يعني ثقافه. قديما كنا نرى النعال بتطير من فوقينا والشماسي بتطير وازاز الميه وكل شيء، وسب للحجر على انه ابليس، وانا يعني كل هذا ليس من السنه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بل قال، وانظر هذا الحديث، لما جمع له الفضل استأذنه أن يجمع له الفضل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فأتى له بجمرات أكبر من الحمصة وأقل من البندقة، قال على مثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. وانظر أين النبي مثلا يقول، قال على مثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. فالغلو في الدين أنك تفعل شيء ليس من سنة النبي مثلا، هذا غلو، لأنك تزيد في شيء لم يشرعنا مثلا. فهو انظر في هذا الموطن النبي يبين في الجمرات، يعني انت بتجمع الجمرات، ولكن يبين اصل مهم جدا عندنا في الشرع وهو الغلو في الدين. اياك انك تظن انك تاتي بعباده لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، او تزيد في امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب ان تتقيد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخترع ولا تبتدع في دين الله عز وجل، لانك ستاثم، والغلو اثم، لان اياكم والغلو، وينهانا عن الغلو. فمن وقع في الغلو لابد انه يعلم انه على خطر عظيم، لان فيه تعدي، اما تعدي على الله عز وجل انه لم يشرع لك ذلك فانت تشرعه، اما تعدي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانك تظن بانك افضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه الكرام من بعده، فتظن بانك تاتي بما ياتوا به. لذلك على المرء ان يلتزم بهذه الامور ولا يعني ولا يزيد. المهم يلتقط سبع حجرات او سبع حصيات، ولا مانع ان يزيد في الالتقاط، يعني يجعلها سبعه ثمانيه تسعة، خوفا ان تقع منه شيء في الطريق. يعني لو جمع حتى 10-15، المهم ان هو ما ياتي عند الجمرات يمسك سبعه في ايده واحده زياده احتياطا، عشان الوسوسه ايضا لاصحاب الوسوسه بنقول انها وقعت ولا لم تقع. المهم ان هو يعني قد جمع الجمرات، دخل على الجمره، جعل المنى على اليسار وجعل منى على اليمين ومكة على اليسار، ودخل الى نصف الحوض. لابد الان الحمد لله في تيسير كبير في الجمرات، يعني كان زمان كان بيبقى في اختتال حقا، الان المساله أدوار كثيرة وبعدين بقت في تنظيم إلى حد ما، فإن شاء الله أمر فيه يسر يعني. وأنا سأبين إن وقت الجمرات يعني ممتد على أولا في اتفاق بين أهل العلم بأن بالنسبة لرمي جمرة العقبة إن قلنا من بعد شروق الشمس بالنسبة للذين هم كانوا ثابتون في المزدلفة معك إلى غروب الشمس بالاتفاق، أقول بالاتفاق يعني لا خلاف من أهل العلم أنك ترمي، أنا أتكلم على جمرة العقبة فقط الآن من شروق الشمس، والراجح يعني عندما سيدفعون من منتصف الليل، وأنا أأتي لهم الآن، لكن أتكلم عن الذين باتوا في المزدلفة معك من أول من بعد شروق الشمس إن وصلت إلى المغرب أن ترمي بالاتفاق ما في شيء. وببعض خلاف من أهل العلم مع أن الراجح أنك لك أيضا من بعد الغروب إلى قبل الفجر اليوم 11 أن ترمي، فالمسألة فيها تيسير يعني من يعني تعب وعليه أو واجه أن في زحام ممكن أنه ما يرمي ويرمي في الليل، يرمي في أي وقت في الليل المهم قبل فجر يوم 11 بالاتفاق قبل الغروب. وعلى خلاف وهو صحيح الراجح أنك لك أن ترمي لأن اليوم ممتد إلى قبل فجر يوم 11، فالمسألة فيها تأثير توزيع هذه الأوقات يجعل المسألة هينة لا يعني إن شاء الله في الرمي. أقول تدخل تتأكد تمسك الجمرة أو الحصى ثم تقول بسم الله الله أكبر أو الله أكبر حتى، ثم تتأكد بأن الحصى وقعت في الحوض بعينك تراقبها أنها وقعت في الحوض، لو ضربت في القائم وارتدت لا تحسب، لا تحسب، لأن المسألة أنك أنت تتأكد أنها وقعت في الحوض هذه مهمة، لو رأيتها ضربت في القائم وخرجت تعيد فترمي الله أكبر الأولى الله أكبر الثانية وهكذا سبع حصوات تتأكد أن قد وقعوا في الحوض فيكون قد تم الرمي، قد تم الرمي. ولا داعي أنك تزيد، لأن جاءك الشيطان واحدة شاكك فيها افعلها، أما غير ذلك لا ترمي أكثر من سبع حتى لا تقع في الغلو الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد ربى سبع، وهذه مسألة تعبدية، لا تسأل لماذا سبع، كمان لماذا الطواف سبع ولماذا السعي سبع، هذه يعني نعم بس له كلام فيها تدبر، قال كمان الله خلق السماوات والأرض يعني في سبع وليلة القدر في سبع والصفا والمروة في سبع الأشهر، المهم هذه يعني لها بعض التدابير عند ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن أنا أقول لك أنك تتقيد بالعدد لأن هذا العدد توقيفي ولا تزيد عن ذلك إلا إن خشيت أن يكون واحدة لم تقع. انتهيت من رمي جمرة العقبة ستنصرف، ليس هناك دعاء في جمرة العقبة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف للدعاء بخلاف أيام التشريق كما سنبين، ليس هناك دعاء. أقول ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، ذهب أتى بالحلة أو نحر كما قلت، وأنت النحر قد توكلت فلك أنك تحلق إذا كنت ستنزل إلى السكن أو الفندق فتذهب إلى الحلاق فتحلق، خلاص قد تحللت التحلل الأصغر، والمرأة تقصر من قيد همولة من شعرها من الخلف تجمع الضفيرة مثلا، ثم بعد أن تحلق فأنت قد تحللت التحلل الأصغر، ترجع بدون ترجع أن تكون حلالا تحلل أصغر، لك أن تستحم وتتطيب وتضع يعني المصاحيق وغير ذلك الرجال والنساء وتلبس الملابس العادية، تبقى لك آخر نسك في هذا اليوم وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة. شوفنا بالنسبة للجمرة في السيدة وهي زادت على البندقة، هل ده يعني يلغيها لا يا تجزء يعني اصلا انت ممكن ما تلاقيش البندقه بس ما تاتيش بقى بالحجر يعني الرمى الاعلى ما يعتدش به اي شيء، هو لا بد من رمى حجر كبير ممكن لا يجزي عنه، رمى طوبه لا يجزي، رمى ازازه لا تجزي، لابد من الحصى، لابد من الحصى حتى يجزئه ذلك. طيب الان تغير يعني الترتيب الرابع انك تنزل الى المسجد الحرام على المتمتع، اقول على الذي تمتع بالعمره عليه الان طواف الافاضه وسعي الإفاضة، هذا ركن، هذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج به إلا به، لا يتم الحج إلا به، فعلى المرء أن ينزل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طافا بالبيت سبعة على الطواف الذي بيناه بكل، بس ما فيش الطباع وما فيش رمل رجال لا الطباع، لأن أصالة أنت ممكن تكون مش لابس لبس الإحرام عليكم سكرانين، ممكن تكون لابس لبسك العادي وليس هناك رمل في هذا الطواف لبسك العادي، وإن كنت لابس الإحرام لا الطباع أيضا، تطوف سبعة بالبيت تستلم كما قلنا الركن الحجر الأسود، كل ما قلناه في الطواف هو مثله ما عدا الطباع ما عدا الرمل، تصلي ركعتين خلف المقام، وليست هنا فيه سنة لشرب زمزم، شرب زمزم بتكون في العمرة، فبعد أن انتهيت من الطواف تذهب إلى الصفا والمروة وتسعى سعي الإفاضة أيضا الذي قد بيناه، وهذا ركن أيضا هذا للمتمتع، لمن المتمتع إذا أتى بهذه الطواف والسعي فقد تمت مناسك اليوم يوم النحر الأربع مناسك الكبرى يوم النحر فأصبح الحج الآن قد تحلل التحلل الأكبر الذي قد جاء مقرنا أو قارنا وقد طاف طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم فليس له إلا طواف الإفاضة فقط وليس عليه سعي مرة أخرى ومن أتى مفردا ودخل فطاف طواف القدوم وأتى بسعي بعد طواف القدوم فليس عليه فقط إلا طواف الإفاضة وهنا إيش؟ لكن لو لم يكن سعى المقرن ولا المفرد فلابد أن يأتي بسعي بعد طواف الإفاضة هذا ركن من الأركان يبقى أعيد المتمتع عليه طواف إفاضة وسعي إفاضة القارن والمفرد عليه طواف الإفاضة وإن عليه السعي إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم متى تم الطواف والسعي قد انتهت مناسك اليوم النحر يرجع مرة أخرى السنة هنا بقى نبين السنة هنا أنه يرجع بعد أن ينتهي ومتى ينتهي لأنه ممكن يأخذ بهذه المسألة ممكن يخلص 6 7 8 بالليل 9 بالليل 10 بالليل ممكن هو له أنه بعد أن يرمي الجمرات ويحلق ورجع للسكن ممكن يأخذ يعني يغير يأخذ يغتسل يأكل يريح قليلا إن كان مجهد إن كان مجهدا لأنه عنده طواف وسعي يعني مناسك مهمة أيضا ثم يذهب إلى الحرم لكن لو لم يكن مجهدا فيبادر بالانتهاء لأن المسألة في الرجوع تكون صعبة شوية في المواصلات وفي لكن لابد ترجع إلى منى وتبيت في منى فمن كان ربنا رزق القدرة يعني على الطواف والسعي فيذهب مباشرة بعد أن ينتهي من كان يعني من أصحاب اللي يعني مجهود ويتعب ويريد أن يرتاح لأن أيضا الطواف والسعي فيه دعاء موطن من مواطن الدعاء فلابد أيضا أنك تعطي نفسك قسط من الراحة إن كنت تعبت حتى تستطيع أن تطوف وتسعى بأريحية وتستطيع أن تشكر الله عز وجل يعني أنا أريد أن أؤكد على هذه المسألة دائما أبدا لأن مناسك الحج هي ظاهرها بدني ولكن أنت لابد لأن تنظر للناحية القلبية في المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لذكر الله فانظر أنت تطوف بدن مجهود وتسعى وترمي كل هذه أفعال بدنية لكن هو قال إنما شرعت لذكر الله لأن في هذه الثلاث ذكر كما سنبين في رمي الجمرات في أيام التشريق في موطن دعاء والصفا والمروة فهي موطن دعاء الطواف كله دعاء أيضا كما قلنا من الجوار فأنت لابد أنك تتدبر أنك لا يعني لا يكون شغلك فقط أن تؤدي المناسك أداء حركيا كالذي يقف يصلي ركوع وسجود ولا يعقل من الصلاة شيئا فيخرج من الصلاة كأنه يدخل فيها فأنا أهيب بالإخوة والأخوات أن دائما هذه المسألة يعني يضعوها نصب عينهم أنك تفعل العبادة وأنت مستحضر إن كان لك رخص أنك تؤخر حتى يعني تستطيع أن تلتقط أنفاسك كما يقول فافعل لكن لا تأتي بالعبادة تأدية واجب هذا الذي يعني أشدد فيه معكم يعني لا يوم لأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنا أسأل الله عز وجل أن يعني يسر لكم أفعال الحج وأن يعني تقبل منا جميعا الآن بينا الرجوع كما قلت متى رجعت هنا بقى نقطة مهمة جدا متى انتهيت من الطواف والسعي لا تفعل شيء غير أنك ترجع إلى منى يعني لا تجلس عند الحرم وتقعد تلف شوية ما تتحللت التحلل الأكبر لا أنت وجوبا تبيت في منى لأن المبيت في منى على الراجح واجب ومن لم يبيت في منى إلا لعذر سيكون عليه دم فأنت تنتهي من الطواف والسعي تبادر أو أردت ترجع للفندق بس تغير هدومك تجيب شيء معاك أو غير ذلك لكن ترجع مباشرة إلى الخيام في منى حتى تدرك الليل في منى لذلك أقول لأن أنا أعلم أن المسألة تأخذ وقت متى انتهيت بادر بالرجوع وإن تأخرت في الطريق حصل زحام دخلت منها في أي وقت لا شيء عليك ما دام عندك عذر لأن القاعدة عند أهل العلم الآن أن الواجب يسقط بالعذر إن كنت في طريقك إلى منى وحبست في الطريق فلا تحزن لا شيء عليك إن متى وصلت لمنى فأنت يرفع عنك إن شاء الله المهم أنك أنت لا تكون قد قصرت لأنك جلست قعدت 3-4 ساعات في الفندق بعد ما انتهيت نمت بقى وخدت نومتك الساعة 11 بالليل وبتفكر تروح منها بعد كده لا أنت الآن عليك منسك أيضا أنك عندما تنتهي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك رجع في الظهر وعلى يعني قول آخر بعد الظهر بقليل طبعا بركة الوقت ليس نتكلم عنها هذه لن تجدها خلاص دي أزمنة انتهت لأنك لا يمكن بحال أنك تستطيع أن تتدبر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 120 ألف يعني معه كيف يعني بعد أن ذكر الله عند مشعر الحرام ذهب إلى منى ونحن نسير على أقدامنا على فكرة منى يعني كثير ما من مشينا لن يمكن تصل إلى منى بعد 10 الصبح اللي رمت الجمرات لو مشيت هتوصل لحوالي 10 الصبح 9 ونص 10 الا ربع 10 يعني مفتكر الميعاد اللي بقوله لك ده يعني يعني فانت اول ما ترمي الجمرات وتكمل على الحرم هم ماشيين ده بعد الحرم كده يعني مختلة اخرى زي ما يقال يعني ماشي اخر يعني مش هتوصل قبل الظهر. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم نزل ورمى وانحر 63 بدنه وحلق وطاف وسعى ثم رجع؟ هذه ازمنه ومباركه يعني. لذلك لا تحزن انت فقط بس عليك تفعل ما استطعت وترد الى منى. لابد انك تبيت في منى. يدخل قبل المغرب؟ ما هو في المغرب ده لو عارف يدخل قبل المغرب اذا هو مش بمزاجه هو. لذلك قلت متى انتهيت ارجع. انت الاصل انك تبيت الليل في منى او اكثر الليل في منى. الأصل سنبين أنك تبيت أكثر الليل يعني ما زاد عن نصف الليل تبيته في منى. هذا معنى المبيت. لأن أهل العلم اختلفوا كيف يكون المبيت واجب. هل الليل كله؟ هل قدر من الليل؟ فقالوا أكثر من نصف الليل. هذا يسمى غالب الليل يعني. فأنت لكن أنت في يوم في اليوم هذا ليس المسألة باختيارك يعني. لذلك أقول متى انتهيت من الطواف والسعي والأعمال ارجع إلى منى. أدركت بقى المسألة يعني كما قال الأخ كده عند المغرب عرفت ترجع جيد. لكن على العشاء رجعت على الساعة 11 على 12 على واحدة بالليل المهم أنك ترجع فتبيت في الخيمة وهذه وجوبا. هل الطواف والإفاضة والسعي لازم في يوم المحرم؟ أنا أبين هذه هبين إن شاء الله. أنا بس بأتي بالسنة في المناسك. أنا إن شاء الله بس أنا أريد اليوم أنا كنت أستأذنكم في أمر. إما أن احنا نصلي نأخر العشاء سنة لبعد الانتهاء من الدرس ونصلي جميعا هنا أو أمر التخير لا بد كل يوافق. أو لو كنت أتصلي في المسجد يعني بعد تسليمة الإمام تأتي مباشرة بدون السنة الراتبة حتى عشان نكمل. وبالنسبة للنساء أنا أرى لا يصلينا لأنهم امبارح يعني أول امبارح بيتأخروا في الرجوع ناخد نصف ساعة أو ساعة إلا ربع. فإن اتفق الرجال أن نؤخر الصلاة كلهم بل حرج العادي يصلي في المسجد سننزل على رغبته. أنا أحب عن نفسي المسجد لكن سأنزل لو كل قال نؤخر حتى لا نقطع الدرس. إن كنت هتصلوا بعد التسليمة نرجع والأخوات يلتزمنا ينتظرونا بس ربع ساعة ونرجع حتى نكمل مباشرة عشان ننتهي اليوم من كل شيء. والسنة تأخير السنة للعشاء حتى للنساء أيضا وفي بيوتهن. فأنتوا ما يأتي الوقت أخبروني يعني. طيب الآن انتهينا رجعنا إلى منى وبات الحاج في منى. هذه أعمال يوم النحر انتهت. طب الذين دفعوا هذا الذين تأخروا الذين دفعوا في نصف الليل وهذه الكثر سيكون كثر. إما الباص هيوديهم على الجمرات يرموا أولا حسب الترتيب لا حرج. لو ودهم يرموا الجمرات يبقى رموا الجمرات أولا ثم بعد ذلك سيأخذهم على الحرم. أنا ما يعني ما أدري ترتيب الانتقالات لكن إما أنك ستنزل على الجمرات وترمي الجمرات أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لو راحوا الفندق اللي حلق حلق واللي غير غير ثم راح على الحرم يطوف ويسعى أيضا. أو لو ودهم اقترح عليهم أن ننزل أولا على الحرم نطوف ونسعى على أنه قد اختلاف المناسك يؤدي يعني بعض الأوقات تستفيد منها ممكن الحرم يكون لسه ما تملاش فتنزل الحرم أولا تطوف وتسعى ثم ترجع تحلق وتأتي وانت راجع على منى ترمي الجمرات خاصة لو كان السكن قريب من الجمرات الخيام في منى. فممكن ترمي الجمرات ترميها لحيتها قبل المغرب خير لحيتها في الليل خير. فهذا كل هذا جائز يعني ما تحزن من أي شيء. المسألة اللي هيدفع مبكر في الغالب هينتهي قبل اللي أنا قلت عليه ده كله لأن هم هينزلوا إما على الحرم هيطوفوا ويسعوا ويحلقوا هيرجعوا يرموا الجمرات يبقوا الصبح أو الظهر ممكن يكونوا موجودين فعلا في منى. يعني التحلل جائز قبل رمي الجمرات؟ افعل اثنين من ثلاثه انت معانا في الاول. طب لا انا بس في مساله انا قلت افعل اثنين من ثلاثه معاك رمي معاك حلق معاك طواف اثنين من الثلاثه تبقى انت تحللت التحلل الاصغر فاهم الفرق بين الاصغر والاكبر. الثالث يبقى تحللت الاكبر. الاصغر انك لا تقرا بالنساء الاكبر انك تحللت من كل شيء. اي اثنين من ثلاثه رحت على الحرم طفت وبعدين رميت خلاص طفت وبعد كده حلقت خلاص رميت وحلقت انتهى اي اثنين من الثلاثة. طيب يبقى اذا الذين دفعوا في منتصف الليل الان او يعني بعد غياب القمر رموا اولا او طافوا او حلقوا نفس المناسك انتهوا يرجعوا على منى معهم فسحة. دولت لو انتهوا من الصباح اما يريد يستنم سنة النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع على الظهر وجلس ولهم ايضا ينتظروا في الفندق بس المهم يأتوا قبل الليل ليجلسوا الليل كله في منى لأن قد انتهوا مبكرا. هنا قد انتهت أعمال يوم النحر اللي هي بالترتيب الذي قلته لكم. وهذه طبعا هذا اليوم من أصعب الأيام يعني أو من أكثرها عبادة وهو من أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر في مكة. طيب هل ممكن كما قال أستاذنا الكريم يسأل الآن أن بعض الأشياء ما تفعل؟ طبعا الرمي لابد ترمي معك ده محدد رمي جمرة العقبة معك كما قلت إما للغروب اتفاقا أو لقبل فجر يوم الحادي عشر على الخلاف، يبقى لابد ترمي، لا يمكن تؤخر رمي جمرة العقبة غير ذلك. النحر قد توكلت، حلقت لم تحلق فأنت على إحرامك، تبقى الطواف والسعي، هل يمكن يؤخر؟ ممكن أنك تؤخره أن تفعله في أي يوم من أيام التشريق. البعض يعني إن استطعت في جهد أو في تعب، النساء تعبت أو الأخ تعب لأي شيء، ممكن ما يطوف ولا يسعى في يوم النحر ويؤخره مع اليوم الأول الثاني الثالث اتفاقا، أقول اتفاقا بلا خلاف عند أهل العلم بأنه إلى آخر أيام التشريق. البعض يطوف ويسعى طواف الإفاضة وسعي الإفاضة في يوم النحر أو يؤخره، والبعض يؤخره إلى طواف الوداع، وأنا سأبين هذه أيضا. يعني إما أنك تطوف وتسعى في يوم النحر وهذا هو المفترض أنك تفعله إن كان ليس بك عندك أعذار، يعني لا تتهاون وتقول إيه معايا رخصة فأؤخر الطواف واستعي إلى طواف الوداع. لماذا؟ بادر افعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زد في المماسك طوف واسعة إفاضة وأخر طواف الوداع لوقته، وافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. كلما فعلت الحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا عني مناسككم، لا شك بأن الحج يكون أكملا وأفضلا وأعلى أجرا. لكن لك كما قال علماؤنا أنك تؤخر طواف الإفاضة وسعي الإفاضة إما أن تفعله في غير يوم النحر اليوم الذي يليه أو يليه، أو تؤخره إلى أن تطوف طواف الوداع فتأتي بطواف الإفاضة ويكون يجزئك عن طواف الوداع وتأتي بعد طواف الإفاضة بالسعي، ويكون هذا آخر عهدك بالبيت وتنصرف بعد ذلك. إذن من أراد أن يؤخر له أن يؤخر، ولكن نقول يعني أحرص المرء على أن يأتي بطواف الإفاضة وسعي الإفاضة في يوم النحر. انتهينا من أعمال يوم النحر وبات الحجيج في منى، وهنا بعد ذلك أيام التشريق. أيام التشريق اللي هي يعني يوم القر بعد ذلك، يوم العاشر يوم النحر ويوم القر ويوم الحادي عشر، لأن كان الحجيج يقرون في منى، يعني يستقرون في منى فسمي يوم القر، وهذا أيضا من أعظم الأيام عند الله عز وجل. وأيام التشريق كلها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر، فالمرء في هذا اليوم يعني يوسع على نفسه، قد انتهى من أيام يوم النحر وقد تحلل فيأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل. السنة في منى أنك تصلي الظهر قصرا، يعني الصلوات قصرا مع هذا المغرب طبعا مش في قصر بلا جمع، وهذه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر قصرا العصر قصرا المغرب والعشاء قصرا، وطبعا الفجر والمغرب لا قصر فيه ولكن بدون جمع. في كل صلاة يصلون في وقتها، يجتمع الإخوة جماعة يصلون، النساء يصلين فيما في خيمهن، وهذه أيام التشريق. الذي عليك من مناسك في الحج في أيام التشريق هي رمي الجمرات، وهنا سيبتدي كل يوم، اليوم الأول واليوم الثاني لمن تعجل فقط، واليوم الثالث لمن سيتأخر. رمي الجمرات هم ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. أولا أنتم مرة ردتوا عليه في الصلاة هتفعلوا إيش؟ أو أذن سنصلي في المسجد أم إيش نفع؟ نصلي أصلا اقترحت عليهم خلاص يبقى بعد الصلاة مباشرة، أرجوكم نرجع مباشرة عشان أنا أبتدي على طول، عشان بس اليوم ننتهي من كل لو في أي أسئلة. نقول الآن أول أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر في رمي الجمرات. أقول رمي الجمرات في يوم التشريق يوم الحادي ويوم الثاني عشر، وقت الرمي وكيفية الرمي وأخر بداية الرمي ونهاية الرمي. بداية الرمي في يوم التشريق أول أيام التشريق على الراجح من أهل العلم بعد زوال الشمس، لما صح موقوفا عن ابن عباس عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لا ترمي قبل الزوال وقوفا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صح مرفوعا عليه بأنه وقف ظل واقفا حتى زالت الشمس ثم بدأ في الرمي. فقال أهل العلم ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت حتى تأكد من زوال الشمس ثم بدأ في الرمي إلا أن هذا هو بداية وقت رمي الجمرات. وأنا أقول على الراجح من أهل العلم بأن المسألة دي بنتكلم فيها كل سنة وبيحدث فيها الخلاف دائما مع منظمين الرحلات، بأنه أنا أقول لا يصح الرمي قبل الزوال، هذا ما دين الله عز وجل به. لكن أنت معك الآن لو قيل لك طب الزحام مش الزحام، ما قلت لكش روح عند الزوال وارمي نفسه، معك من الزوال الشمس اللي هو صلاة الظهر إلى الفجر، إلى الفجر على الراجح يعني إلى المغرب بالاتفاق، وعلى الراجح إلى قبل الفجر اليوم الثاني عشر. فأنا يقول لك طب نرمي الساعة 6 الصبح، نرمي 7 الصبح، نرمي 9 الصبح. طب أنا ممكن أقسم لك بأن الساعة 10 بالليل و11 بالليل و12 بالليل و1 بالليل أنت هتروح مش هتلاقي ولا نفر عند الجمرات، أو مش ولا نفر يعني ولا نفر، لكن هتلاقي تعدهم بيدك. فالذي سيقول لك أرمي الساعة 6 7 9 صباحا، قل له لماذا نعرض نفسنا على خلاف كبير؟ هو مش كبير، أنا عندي خلاف ضعيف، لكن الراجح انه لا يصح الرمي. فانت لماذا تذهب مبكرا؟ طب ودينا 11 بالليل و12 بالليل و1 بالليل والطريق هيبقى فاضي. واظن هذه خروجا من المدينه، على الاقل هنا خلاف، اما هنا خلاف والراجح الصحه، اما هناك ليس هناك صحه. لذلك انا اقول لا ترمي قبل الزوال. ان اضطررت وسيجبرك على الذهاب ما تذهبش انت، خد انت اهلك وخد وتمشوا براحتكم بالليل في الطراوه كما يقال كده في الجو الظريف، وروح ارموا بالليل إذا ما كنتش هتقدر ترمي بعد الزوال. لكن من أراد من الشباب اللي هم معهمش حد يعني أن يتحين الزوال كما النبي صلى الله عليه وسلم فعل، صلى الظهر هناك أو حتى أخر صلاة الظهر، يعني مهم تتأكد من بعد الزوال ثم ترمي وقت الزوال، هذه السنة إذا أراد أن يصيب السنة. من بعد ذلك معك الرمي إلى المغرب كما قلت، وإلى فجر اليوم أيضا بعد ذلك. فهذه مسألة مهمة، بداية الوقت الرمي أنا بيانته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث قلنا موقوفا عن ابن عباس صح موقوفا عن صح مرفوعا، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كافي، لأن النبي تحين هذا الوقت ثم رمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا فعل، وأنه يعني كما قال العلماء ما انتظر لهذا الوقت ليبين البداية والنهاية قد بينت لك. طب كيف الرمي عندك الآن؟ 21 7 7 7 الصغرى الوسطى الكبرى، لابد تبدأ بالصغرى أولا. يعني نريد بس الذكاء المصريين مش عايزينه، اللي هو بتاع ايه، لا يبتدي من العكس، ياخد من الكبرى والوسطى والصغرى، وهذا بيحدث. هو عدى لها زحمه قال لك طب نجيب دي الاول، والترتيب واجب، لابد الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بعض الاخوه لقى فيه زحمه يقول لك طب نخلص دي نرجع لدي لما الزحمه تخف. لا، ما يصح، الترتيب واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى ترتيبا، رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فان اخطات تعمل ايش؟ طب افترض رميت الصغرى ورحت تارك الوسطى ورحت عند الكبرى، ارجع تاني ارمي من الوسطى، الصغرى قد اجزأتك خلاص، ارمي من الوسطى ثم الكبرى، واضح؟ او رحت عامل ايه، رحت رامي الكبرى اولا ورجيت على الصغرى، وبعدين هتروح تعمل انسى الكبرى دي اللي اترمت، انت رميت الصغرى صح كده، وارجع كمل بعد الصغرى الوسطى والكبرى. المهم الصغرى والوسطى والكبرى دي اماكن يعني، ايوه هي ما انا هقول لك، انت لما هتدخل على الجمرات هم ورا بعض، الصغرى اولا في اتجاه منى، انت هتاتي من منى غالبا، ولو جيت من مكه يعني لاي سبب، كنت مثلا بايت في مكه وجيت الصباح يعني نزلت للرمي، المهم ان هي الصغرى اولا هي اتجاه منى ثم الوسطى ثم الاخيره اقرب الى مكه، الثلاثه ورا بعض. لكن انت ستبتدي بالصغرى، عندما تدخل على الصغرى ايضا رمي تجمع الحصى، تجميع الحصى وانت بايت في منى مش مشكله، بالليل جمع حصى، وانت في الطريق جمع حصى، في أي مكان جمع، ولو جمعت حصى من مكة لا إشكال، كنت في مكة ولميت شوية حصى وانت جاي لا حرج، ليس هناك مكان محدد لجمع الحصى فيه. المهم أنك تأتي بالحصى التي تكلمنا عنها اللي هي أكبر من الحمصة وأقل من البندقة.